بسم الله بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى سبح اسم ربك الأعلى فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ويتجنبها الأشقى الذي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله.